العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نجدد اللقاء في درسنا هذا اللي هو المجلس الثاني، ولعلنا نذكر بما بدأنا به في الأسبوع الماضي لكي يتابع معنا الإخوة الذين لم يحضروا. تحدثنا سلمكم الله عن في بداية الدرس الماضي طبعاً بعد المقدمات حول قضية التفسير القرآني بالقرآن. ما علاقة قضية تفسير القرآن بالقرآن بالقضية التي نتحدث عنها وهي مناهج المفسرين أو مناهج التفسير؟ ما علاقة تفسير القرآن بالقرآن بمناهج المفسرين؟ لماذا تحدثنا عن هذا؟ سم. نعم. جيد. أي أن الإنسان أول ما يبدأ في معرفة التفسير هو النظر إلى تفسير القرآن بالقرآن، لأن أصح الطرق للتفسير كما قال شيخ الإسلام هو تفسير القرآن بالقرآن. وعلى هذا فلا بد أن تعرف كيف يفسر القرآن القرآن، كيف يفسر القرآن القرآن، أو كيف يفسر القرآن بالقرآن. ذكرنا سلمكم الله في الأسبوع الماضي بعض الوجوه التي تدخل في تفسير القرآن بالقرآن، منها نعم، لا أنا أقول بعض الوجوه، وجوه تفسير القرآن بالقرآن. نعم نعم، مثل تخصيص العام وتقييد المطلق، شرح المجمل، والسياق القرآني يفسر القرآن بسياقه ونحو ذلك. هذا الجانب أيها الإخوة، جانب تفسير القرآن بالقرآن، مثل ذا مثل ماذا؟ من يأتي بالمثال تفسير القرآن بالقرآن؟ نعم نعم، السماء والطارق، ما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وهذا الباب أيها الإخوة يغفل عنه كثير من طلبة العلم، إذ أن أقرب تفسير وأصح تفسير وأدق تفسير للآية هو بنصها وسياقها وأحوالها بها ونحو ذلك. لنضرب مثال حتى لا يأخذنا الوقت، حتى يتبين لكم المقال. لو ذكرنا سلمكم الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة حجرات، لنعرف تفسيرها تفسيرا صحيحا لا بد أن ننظر إلى أحوال النزول التي نزلت فيها، أحوال نزول الآية. فإذا عرفنا أحوال نزول الآية فإن ذلك سيعطينا معرفة لمراد الله منها. ما هي أحوال التي نزلت فيها الآية؟ هي أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود أتى إليه وفد بني تميم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمر القعقاع ابن زيد، القعقاع ابن عمرو. وقال عمر: أمر الأقرع بن حاج. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو قال: أمر عيينة بن حصن. فقال أبو بكر رضي الله: ما أردت إلا خلافي. يقول أبو بكر لعمر، فقال عمر: والله ما أردت خلافي. فارتفعت أصواتهما فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدموا بالأمر قبل أن يبدي النبي صلى الله عليه وسلم رأيه. معرفة هذه الأحوال بيّنت لنا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا برأيكم قبل أن يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. فأنا أقول سلمكم الله أن معرفة أحوال النزول، معرفة سياق الآيات كما ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي في قول الله عز وجل: فناداها من تحتها ألا تحزني من هو؟ قلنا أن ابن جرير رحمه الله بين أن المراد في قوله فناداها من تحتها أنه عيسى عليه السلام. وكيف استدل لذلك؟ من السياق نفسه، من القرآن نفسه، وهو قوله فأشارت إليه، فأشارت إليه. إذن هذا يبين لنا أيها الإخوة أن معرفة منهج القرآن في تفسيره، تفسير القرآن بالقرآن، مهم جدا. ثم بعد ذلك نأتي إلى الطريقة الثانية للتفسير، هو تفسير القرآن بالسنة. ولا نريد أن نفصل القول أيها الإخوة في يعني هذا التفسير هذا النوع، إنما نريد سلمكم الله أن نعرف إذا أردنا التفسير ونعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. أولا يجب أن نعرف نعي أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبين لكتاب الله، كما قال الله عز وجل ما هي الآلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين التفسير، يبين القرآن. نعم، إلا لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا مهمة النبي عليه الصلاة والسلام هي التبيين، يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم مهمته التبيين. ثم هل النبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن كله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله أم لا؟ نعم، ما الجواب؟ نعم. على كل حال هو هنا فيه خلاف. إن أردنا أن قلنا أن المراد به الألفاظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا ألفاظ يسيرة مما أشكل على الصحابة الألفاظ، مثل تفسيره كلمة التقوى بكلمة التوحيد، غير المغضوب عليهم من الضالين اليهود والنصارى، والقوة الرمي. هذه أمثلة قليلة ندرة في بيان الألفاظ، لكنه عليه الصلاة والسلام قد بيّن القرآن كاملا بيانا حكميا تفصيليا في الأحكام. فتفصيل أحكام الصلاة هو بيان لقوله أقيموا الصلاة، وأحكام الزكاة وأنصبتها، أحكام الحج، كل هذه الأحكام كلها بيان للقرآن، كلها بيان للقرآن. إذن نستطيع القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله، بينه ليس لفظا، لأن الألفاظ لم تشكل على الصحابة، فهم أهل اللسان العربي الفصيح. الصحابة ليسوا بحاجة كحاجتنا نحن إلى بيان الألفاظ. نحن لو سألنا سؤال ما معنى الصمد لرأيت كثيرا من المسلمين لا يعرف ما معنى الصمد، ويقرأها في اليوم مرات. لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أهل لسان عربي فصيح، فلم يكونوا بحاجة إلى الألفاظ. فإذا لو قيل هل بين النبي عليه الصلاة والسلام بين وفسر القرآن، نقول يختلف الأمر. إن كان الأمر مقصود به الألفاظ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبينها، وإذا كان المقصود بالمعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام منهجه في القرآن أنه يبين الأحكام، يفصل المجمل، يبين المجمل مثل أحكام الصلاة، يوضح المشكل أقول أيضا يوضح المشكل عليه الصلاة والسلام. فهنا يشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم آية ويسألونه عنها، فإنه يجيبهم. مثل ماذا؟ من يذكر لنا مثال مما أشكل على الصحابة وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أحسنت، قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه يا رسول، أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس ذاك، ألم تسمع قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسر الشرك أو الظلم في تلك في آية الأنعام بالشرك، فسر الظلم بالشرك استدلالا بآية أخرى، وهذا نجعله من تفسير القرآن بالقرآن، وهو من التفسير بالسنة لكنه تفسير مشكل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عاما، مثل ماذا؟ مثل آيات الإرث في سورة النساء، الله عز وجل لم يذكر فيها الإسلام والكفر في الإرث، وإنما جاء اللفظ عاما، فجاء الحديث مخصصا في قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهنا خرج بتلك من تلك الآيات التوارث بين المسلم والكافر. أيضا سلمكم الله يبين معنى لفظة، معنى لفظة كمثل كلمة التقوى، لا إله إلا الله، قوة الرمي ونحو ذلك. هذا منهج النبوي في تفسير القرآن، في تفسير القرآن. نحن نريد أن نعرف بالمنهج فقط، هذا المنهج النبوي في تفسير القرآن وبيانه. بعد ذلك نأتي إلى مسألة تفسير الصحابة، تفسير الصحابة. وتعرفون أن هذا الطريق هو الطريق الثالث من طرق التفسير ومصادر التفسير، هو تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا هو الطريق الثالث؟ لأمور. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تلقوا هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم عاصروا التنزيل، عاصروا التنزيل. ثانيا أنهم أهل اللسان العربي الفصيح، فهم أعرفوا بمعنى هذه الآية من غيرهم، فهم بهذا يسبقون غيرهم في التفسير، ولذلك إذا أتى التفسير عنهم فإنه أقبل وأولى من غيره، مع اعتبار الاختلاف في حكم تفسير الصحابي. وهذه مسألة أقولها اختصارا، وإلا فإن التفصيل فيها يحتاج إلى يعني ذكر الأقوال والترجيح. فحكم الصحابي أنه إذا كان التفسير مما له حكم الرفع فهو مقبول، مما له حكم الرفع، مما يكون مثلا في أمور الغيبيات أو في أمور التشريعات في بيان الحكم، فإن هذا له حكم الرفع. أما إن كان من بيان المعنى فإن العلماء اختلفوا في لزوم الأخذ به إذا كان من باب بيان المعنى، وهذا كثير منه ما جاء عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان المعنى كثير، لكن هذا الذي جاء لبيان المعنى هو قسمان. القسم الأول هو ما اتفقوا عليه أو قال به أحدهم ولم يخالفه غيره. فإن اتفقوا عليه أو قال به أحدهم ولم يخالفه غيره فإنه حجة، يجب قبوله، يجب أخذه. وإن كان ذلك خلاف بينهم فليس قول أحدهم حجة على الآخر. هذه مسألة استطرادية في موضوعنا. لكن نرجع إلى تفسير الصحابة ومنهجهم فيه. تفسير الصحابة أيها الإخوة مما يميزه ويؤكد أهميته ما ذكرنا، أنهم عاصروا التنزيل فهم أعرفوا به، عاصروا وعايش الأحوال التي نزلت فيه، فحينما تنزل الآية في قصة فهم أعرفوا بأن هذه الآية نزلت في كذا وأمثالها، فإذا قال أحدهم في معنى الآية فهو أولى من غيره. ثانيا أيها الإخوة، مما يميز تفسيرهم أنهم أخذوا الأصل في أخذهم للتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موضع قبول، ولهذا يقال بأنه إذا اتفقوا على أمر فقولهم فيه حجة يجب الأخذ به. أيضا مما يميز تفسيرهم أيها الأخوة قلة ما ورد فيه من الإسرائيليات بخلاف تفسير التابعين، فقلة التفسير الإسرائيليات في تفسيرهم يؤكد أهميته والأخذ به. أيضا مما يميز تفسيرهم أنهم لا يتكلفون التفسير، لا يتكلفون التفسير، وإنما يأخذون ما هو أصل المعنى وظاهره. أما من جاء بعدهم فهناك تكلف وتعمق في التفسير. أيضا مما يميز تفسيرهم عن من بعدهم أن تفسيرهم قليل بالنسبة للتابعين. لماذا هو قليل؟ لماذا هو قليل؟ بالنسبة للتابعين لأن القرآن واضح، تنزل عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاشوا التنزيل، فهو واضح لهم وهم أهل لسان عربي فلا يحتاجون. لكن التابعين حينما كثرت الوفود واتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب بالعجم أصبح الناس لا يفهمون معنى معاني المفردات القرآن وغريبة، فاحتاجوا إلى بيان، فزاد في التابعين عنايتهم في التفسير تفصيلا وشرحا وبسطا لذلك. أما تفسير الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم اقتصروا على ما يهمهم أو ما يشكل عليهم. هناك يا إخواني الكرام مسألة مهمة جدا، وهي خلاصة ما يمكن أن نعتبره في منهج الصحابة. منهج الصحابة رضوان الله عليهم أيها الإخوة خاصة والتابعين من بعدهم، لكن الصحابة خاصة، أن تفسيرهم غالبا ما يكون بالمثال، غالبا ما يكون بالمثال. مثل ماذا؟ مثل تفسيرهم لقول النبي لقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قال بعضهم الرسول، الصراط المستقيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الصراط المستقيم هو القرآن، بعضهم قال الصراط المستقيم الجنة، طريق الجنة. طيب هذا خلاف أليس كذلك؟ خلاف بينهم، وهذا يسمى خلاف تنوع وليس تضاد، لأنه يمكن الجمع بينها. السؤال ما السر في تركيزهم في بيان القرآن بالمثال؟ ما السر في تركيزهم على تفسير القرآن بالمثال؟ لماذا هم يفسرون القرآن بالمثال ولا يفسرون الصراط المستقيم بأنه اتباع ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يوصل إلى مرضاته وجنته؟ نعم طيب لماذا من بعدهم جاء وبين الصراط المستقيم بأنه اتباع ما أمر الله به ورسوله كذا؟ جيد، بس نريد توضيح آخر ولا كلامك جيد. سم جيد، لكن فيه معنى أدق. سم طيب، وأيضا جميل، قد يكون أسرع لفهم الآية، المثال أقرب للفهم. سم ما فهم. نعم نعم هذا جيد، لكن في معنى آخر. سم طيب فيه أمر مهم جدا تم. لا ما ينظر إلى دقائق الأمور، لكن نعم تفضل. قد يكون هذا، لكن اللي يظهر والله تعالى أعلم أنهم أيها الإخوة هم أهل عمل وتطبيق، ليسوا أهل تنظير أمثالنا في مثل هذه الأزمنة وما قبلها، أهل عمل وتطبيق. فأهل العمل والتطبيق يفسرون بحسب أحوالهم وأعمالهم. فمثلا حينما يقول ومنهم سابق ومنهم كما قال الله عز وجل ومنهم سابق بالخيرات، فالسابق بالخيرات ما هو؟ الذي يبادر إلى مرضاة الله عز وجل وطاعته. لكن ماذا فسروهم؟ قالوا الذي السابق بالخيرات الذي يدرك تكبيرة الإحرام، لاحظ. وبعضهم قال السابق بالخيرات الذي يصلي في الصف الأول، وبعضهم قال السابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة في أول وقتها. لاحظوا أنهم يفسرون بالمثال، لماذا؟ لأنهم أهل تطبيق وعمل. وهذا إخوان الكرام لا نجده في تفسير من بعدهم كثيرا. ولهذا حينما نقرأ في تفسير الصحابة رضوان الله عليهم في كتب التفسير فلنلحظ هذا المسلك، فإنه مهم جدا. وهذا الذي يدعو أيها الإخوة وأكد عليه كثيرا، هو أن طالب العلم لفهم القرآن ينبغي أن ينظر إلى تفسير السلف، ينبغي أن لا يستغني عن تفسير السلف. أحيانا يقول ما أرى فيه شيئا جديدا، لكن يا أخي الكريم هذا التفسير تفسير السلف يكفي أنه يربطك بالعمل، يربطك بمنهج السلف وهو العمل والتطبيق. والقرآن إنما جاء للعمل، يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنا أوصي إخواني طلبة العلم بأن يعنوا بتفسير السلف كثيرا في بيان معنى الآية، لا لفهم المعنى وإنما لفهم حالهم مع القرآن. يعني نستطيع أيها الإخوة أن نأخذ من تفسيرهم منهجا في التعامل مع القرآن، منهج في التعامل مع القرآن. كيف يتعاملون مع القرآن؟ إنما يتعاملون به بالتطبيق من خلال ما يفهمونه. فإذا فهموا السابق بالخيرات يفهم أحدهم أن السابق بالخيرات أن يصلي في الصف الأول، والثاني يفهم أنه استراك وتكبيرة الإحرام، والثالث يفهم أن الصلاة في أول وقتها، وهكذا. وكذلك قولهم الصراط المستقيم، بعضهم قال الجنة، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ملحظ حقيقة يا أخواني ما وجدتها في كتب مناهج التفسير، يعني للأسف الشديد. بحثت في تتبع القول في منهج الصحابة في التفسير فما وجدت هذا الملحظ مع أهميته وبروزه في منهج الصحابة خاصة والتابعين بعدهم. فينبغي العناية به، ولذلك أنا أكدت عليه لهذه الأهمية. تفسير الصحابة أيها الإخوة اعتمدوا فيه على أربعة مصادر. الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. والثاني تفسير القرآن بالسنة، والثالث تفسير القرآن باللغة، والرابع تفسير القرآن بالاجتهاد. هذه مصادرهم في التفسير. ولهذا فإنك تجد أن معظم تفسيرهم قد يكون تفسير القرآن بالقرآن، أو يستدلون فيه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما جاء في اللغة، أو بما أوصله اجتهادهم وتحريهم في معنى الآية. هناك مسألة مهمة جدا أيها الأخوة في تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أبرز المفسرين من الصحابة، أبرز المفسرين، لنعرف إذا أردنا أن نفسر كلام الله عز وجل ونعي أو نطلع على أقوال أبرز المفسرين منهم، فإن هؤلاء من أبرزهم. من هم؟ من يذكر لي؟ نعم، ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو حبر الأمة وترجمان القرآن، كما قال عمر ابن مسعود، ابن مسعود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلذلك مع أنه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 11 سنة، إلا أنه قد بلغ من العلم ما لم يبلغه غيره من الصحابة. كيف بلغ هذا العلم أيها الأخوة؟ فعل شيئا لم يفعله غيره، وهو نعم أحسنت، أحسنت. إذن هو كان يجمع ما لدى كبار الصحابة من التفسير، من القرآن والتفسير، فيجمع ما لديهم من العلم، فبذلك بلغ به مجامع العلم. وهذا يعطينا منهج في طلب العلم أيها الأخوة، منهج عظيم في طلب العلم، وهو أن الإنسان لا يتلقى علمه من شخص واحد، لا يتلقى علمه. إذا أراد أن يلم بالعلم ويعني يجمع شتاته ويأخذ من كل جوانبه ومناهجه واتجاهاته، فليأخذ العلم من أولا كبار علمائه، وليأخذه من عدد ليس من واحد. هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان بعد ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن، سبق بذلك كبار الصحابة الذين انشغلوا إما بالولايات أو توفوا مبكرين. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتبر من أشهر الصحابة في التفسير. نعم، هناك خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأبرزهم علي لأنه كان متأخرا، إلا كان متأخرا في وفاته، فهو أبرزهم وهو أشهرهم في التفسير، لكن شهرة ابن عباس أكثر من حيث أنه قد بلغ به العمر مبلغا، ثم كان له بعد ذلك طلاب أخذوا العلم منه، وهذا الذي يجعل للعالم بقاءه أن يكون له طلاب ينشرون علمه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيها الأخوة، بما أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، نريد أن نعرفكم على أبرز معالم منهجه، يعني ما هي الأمور التي يعني كثر تفسير ابن عباس لها. ابن عباس أيها الأخوة من أكثر الصحابة استنباطا لدلالات الآيات ومقاصدها، مقاصد الآيات ودلالاتها، يعني تجد في تفسيره عناية بالمقاصد والدلالات. ولهذا ورد عنه رضي الله تعالى عنه فهمه لمقصد سورة النصر، في حين أنه لم يفهمها كبار الصحابة، حين جمع عمر رضي الله تعالى عنه كبار الصحابة ومنهم الشيخ بدر وسألهم وجاء به ليعلمهم مكانته في العلم، حينما كان في نفوسهم شيئا من حضورهم معهم، وأن لهم أبناء في سنه، فقال هو ما علمتم أو ما ترون. فجاء به عمر رضي الله تعالى عنه فسألهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا أمرنا إذا فتح نصرنا وفتح الله علينا أن نحمده ونستغفره. فقال ما تقول ابن عباس؟ انظر ماذا يعني نظر إليه ابن عباس، نظر إلى المقصد الأساس في السورة من خلال ما دلت عليه ألفاظها، فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. كيف علم ابن عباس ذلك؟ كيف علم؟ دقة فهم دقيقة جدا، علم أنه كيف أن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اتجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أمره بالاستغفار بعد النصر، فهو دليل على أن مهمتك يا محمد قد بلغت وقرب أجلك، فانشغل بعبادة ربك والتسبيح والاستغفار. انظر إلى دقة هذا الفهم، كما فهم فيما ورد عنه في ليلة القدر، فهمها من في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر أنها ليلة 27، وفهم رضي الله تعالى عنه أيضا الانشغال بليلة القدر وطلبها في آيات الصيام، استنبط ذلك استنباطا في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لا قبلها، لا نعم، وابتغوا ما كتب الله لكم، قبلها كلوا واشربوا أعلم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أكثر المفسرين على أنه ابتغوا الولد، فاستنبط هو حكما هنا وهو اطلبوا وابتغوا ما كتب الله لكم من فضل هذه الليالي، لأن الحديث سياق الحديث عن ليالي رمضان، فقال اطلبوا ليلة القدر. انظروا المفسرين يقولون اطلبوا الولد صالح، وهو يقول اطلبوا ليلة القدر. هذا فهم دقيق أيها الأخوة، ولذلك إذا جاء صح التفسير عن ابن عباس فإنه من أعظم التفسير. لكن الذي يشكل عليه أيها الأخوة أنه لما كان من أشهر الصحابة وأكثرهم تفسيرا كثر الوضع على ابن عباس، ولهذا تجد في الآية الواحدة قولين لابن عباس يتعارضان. كيف ذلك؟ إذا وجدت قولين يتعارضان في معنى الآية أو بينهما تعارض، فاعلم أن أحد القولين ليس منسوبا على ابن عباس، يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى اطلع في سنده وصحته نسبته إلى ابن عباس. فهذه أيها الأخوة من أكثر المشكلات التي تواجه المفسر وتواجه طالب العلم في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، ليس كل ما ورد ابن عباس. تنوير المقباس لتفسير ابن عباس ليس هو منسوبا إليه، وإنما جمع ونسب إليه، فلينتبه طالب العلم إلى ذلك وليمحص ما ورد عن ابن عباس في صحته ودراسة سنده. بعد ذلك من أشهر المفسرين بعد علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو شيخ مدرسة الكوفة، كما أن ابن عباس شيخ مدرسة مكة، مدرسة المكية، إذ أن ابن عباس قد بقي في آخر عمره في مكة يعلم الناس وكان له مجالس في التفسير، ولذلك درس عن ابن عباس جهابذة من التابعين، من أشهرهم مجاهد الذي يقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عند كل آية. وهذا إخواني يعطينا منهج، وإن كان الحديث فيه عن التابعين، لكننا نتحدث عنه الآن بارتباطه عن ابن عباس. كيف كان منهج السلف في دراسة التفسير؟ كيف كان منهج السلف تابعين خاصة في دراسة التفسير؟ أنهم كانوا يسألون الصحابة رضوان الله، يقرؤون القرآن ثم يسألون عن كل آية فيما نزلت وما سبب نزولها وماذا يريد الله بكذا، فيقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عند كل آية. معنى ذلك أنه يقرأ الآية ثم يقف فيسأله عنها. عن ماذا يسأله؟ لا شك أنه يسأل عما أشكل عليه. هذا منهج. هل رأيتموه هذا المنهج في التفسير؟ يحتاج أن نمحص هذا المنهج وندرسه دراسة وافية لنعرف منهج السلف في تفسير كتاب الله عز وجل وفهمه. أيضا سلمكم الله من طلاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن أشهرهم من أشهرهم عكرمة، وهو مولى ابن عباس، ومجاهد أو سعيد بن جبير الذي قتل، ولو بقي لكان من أعلم علماء التابعين في التفسير، وعطاء ابن أبي رباح وطاووس، هؤلاء من أشهر التابعين في التفسير. أما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهو في الكوفة، ومن أشهر طلابه علقمة ابن قيس النخعي، والأسود ابن يزيد، وقتادة ابن دعامة، والحسن البصري، وعامر الشعبي. لكن مدرسة ابن عباس أشهر من مدرسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم مدرسة أبي بن كعب، وهو أيضا من أشهر الصحابة، بل هو من قراء الصحابة، فقد كان له مجلس في الإقراء حتى كبر، وكان له مجلس في التفسير. وهذا يعطينا أيها الإخوة منهجا نفقده اليوم، وهو منهج الإقراء مع التفسير. نجد أن حلقاتنا اليوم تركز على الإقراء أو الحفظ، لكننا لا نجد مجالس التفسير وبيان معنى كلام الله عز وجل. فأنا حقيقة أنا أقترح على الأخوة لمن أراد أن يعني يكتب في هذا، أن يكتب عن منهج أبي بن كعب في الإقراء والتدريس، تدريس التفسير، مجالس القرآن، منهجه، منهج أبي، فإنه سيعطينا منهجا أيها الأخوة لحلقاتنا وطلابنا، لعل الله تعالى أن ينفع به. من طلابه، من طلاب أبي بن كعب، أبو العالية وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب وابنه الطفيل ابن أبي بن كعب، هؤلاء من أشهر طلاب هؤلاء الأئمة في التفسير. ننتقل إلى الحديث عن التابعين. كم بقي شيخ محمود؟ سم؟ قلنا حنا 40 دقيقة إلى 45، بقي 5. طيب ننتهي من منهج التابعين في التفسير. التابعون رضوان الله عليهم يأتون بالمرحلة الرابعة، أو هم المرتبة الرابعة في التفسير من حيث صحته وأفضليته لأمور. الأمر الأول أنهم تلقوا التفسير عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أوثقوا من غيرهم، أوثقوا من غيرهم. الثاني أنهم أخذوا التفسير في الإسناد مباشرة صحابة عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يميز تفاسيرهم أنهم توسعوا فيه عما كان عليه الصحابة. فالصحابة كما قلنا لكم كان تفسيرهم قليل، إذ لم يكونوا يحتاجون إلى تفصيل الاستدراك. أما التابعون فإنهم حين تسعت رقعة الإسلام وكثر الداخلون في الإسلام واختلطت العجمة بالعربية العجم بالعرب، كان ذلك داع إلى حاجة الناس إلى بيان كتاب الله عز وجل وبسط الحديث في معانيه وألفاظه، فلذلك كثر تفسير التابعين بهذا السبب، حاجة الأمة إلى بيان القرآن. كلما اتسعت رقعة الإسلام وبعدت عن المصدر الأول كان الحاجة إلى الفهم أكثر. ولهذا نحن في هذا الوقت نحن بحاجة إلى سعة في الفهم بما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهكذا كل جيل يأتي معه حاجته إلى فهم مزيد من تفسير كتاب الله عز وجل. لكن الإشكال الذي طرأ على منهج التابعين أيها الإخوة أمور. الأمر الأول دخول الإسرائيليات في التفسير، كثرت الإسرائيليات في التفسير في تفسير التابعين، مما أضعف القول، مما أضعف الأخذ عنه. ثانيا كما ذكرت لكم أنه اختلاط العجمة بالعربية أيضا ضعفت فيها أصالة اللغة في ذلك الجيل، ولم يكونوا كقوة الصحابة في فهم القرآن. الثالث سلمكم الله كثرة الاختلافات التفسيرية بينهم، تسعت رقعة الخلاف، كان الخلاف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم خلاف تنوع كما ذكرت لكم بالمثال، لكن الاختلاف بين التابعين أصبح فيه اختلاف تضاد، إذ أنك قد لا تجمع القولين، لا تجمع القولين. فلهذا هذا من الإشكالات التي وردت أو التي ترد على تفسير التابعين. وفي تفسير التابعين ظهرت نواة الخلاف المذهبي، ظهرت نواة الخلاف المذهبي بعد ذلك التي اتسعت فيه بين المذاهب الأربعة رحمة الله. تفسير التابعين أيها الإخوة يتميز، ذكرت لكم مما يتميز فيه أنه أورد ما يتعلق بالآية من عدة وجوه، فكانوا يريدون الكلام عن لفظة الآية، لفظ تعريف الغريب. أما تفسير التابعين فهو الصحابة فهو قليل. الأمر الثاني أنه أيضا ذكروا ما يتعلق بالأحكام ودلالات الآيات. والأمر الثالث أيضا أنهم ذكروا ما يتعلق بالآية من حيث أحكامها وما تدل عليه من دلالات حكمية وفقهية، فهو أوسع من تفسير الصحابة من هذا الوجه. أشهر المفسرين والتابعين ذكرناهم، مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وقتادة ومحمد بن كعب والعالية وعامر الشعبي، لكن أجودهم وكما قال سفيان إذا أتاك التفسير عن مجاهد حسبك به، وأجود المفسرين لأنه أخذ التفسير من حبل الأمة وترجمان القرآن. أما حكم تفسير التابعين هذه مسألة أيضا استطرادية لكن أنا أذكرها. تفسير التابعين يختلف حكمه عن حكم الصحابة، هو ليس له حكم الرفع إلا في حالة واحدة، أنهم إذا أجمعوا عليه، لأنهم إذا أجمعوا عليه فاتفاقا أنهم أخذوه من الصحابة من قبلهم، إذا أجمعوا على القول بمعنى الآية فهم اتفقوا على أخذه من مصدر واحد، فلذلك قول التابعي ليس حجة إلا في حالة واحدة إذا أجمعوا عليه، أما إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على الآخر. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقي أن نعرف سلمكم الله فيما يتعلق بتفسير التابعين، فإن من أفضل الكتب التي استوعبت تفسير التابعين تفسير الصحابة ابن جرير رحمه الله تعالى، وتفسير ابن أبي حاتم، والدر المنثور تميز بجمعها من غير إسناد، وهذه سنذكرها إن شاء الله تعالى في وقتها، سندرس هذه التفاسير ومناهجها فيها. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، نواصل الحديث في الأسبوع القادم حول مناهج التفسير واتجاهات المفسرين، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في التفاسير مباشرة. هل هناك سؤال أو استفسار؟ أظني طلبت منكم المجلس الماضي واجبا، أليس كذلك؟ ما هو؟ مقصود. طيب، هل منكم أحد سمعه؟ كنا نتحدث عن سياق السورة وأن السياق يدلك على يجمع لك شتات السورة. نعم. هذا نقوله في القرآن كامل، لكنه نريد شيء يميز البخاري. سم. من أين أخذت هذا؟ هذا قرأته أم استنبطته؟ ما قرأت؟ منين؟ من الذي ما تذكر الكتاب؟ هذا المعنى جميل جدا ذكره الأخ، واضح جدا في السورة، وهي قضية استخلاف الأمة وإعدادها لهذه الأمانة العظيمة، تلقي أوامر الله عز وجل وتبليغها في الأرض، تجد السورة تركز عليه. ولهذا جاءت قصة بني إسرائيل الذين استخلفهم الله فلم يؤدوا حق هذه الأمانة ولم يقوموا بحقوقها فسلبها الله منه ثم منحها هذه الأمة. ولهذا جاءت أول قصة، قصة آدم في قوله إيش؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة. ثم جاءت قصة إبراهيم أيضا إني جاعلك للناس إماما. نعم سنت. وأيضا قوله في الأمة شهادة لله عز وجل الأمة في قوله كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه هذا مما يبين لنا أيها الأخوة أنك إذا ركزت على مقصد السورة هديت إلى كثير من معانيها. هذا من مقاصد القرآن كلها، هذا من مقاصد القرآن، لكن يدخل تحت العبادة هذا المقصد. ذكرت لكم يا أخواني أننا نريد أننا في كل مجلس كل درس نطلب من الإخوة والأخوات أن يرجعون إلى ما نتحدث عنه. يأتوا لنا المثال، هل أنتم مستعدون لذلك؟ نريد منكم أن تأتوا لنا بمثال من تفسير ما نقول ابن جرير وأنا ابن كثير، بمثال في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبوي، ومثال لتفسير الصحابة بالمثال، تفسير الصحابة بالمثال، يعني تفسير الصحابة بتطبيق مثال كما ذكرت لكم ومنهم سابق من الخيرات. ها، التفسير المبوي مفتوح لكم فيه، وتفسير التابعين بخلاف يظهر فيه التعارض، بخلاف يظهر فيه التعارض. جيد، نريد هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. سلمكم الله، بارك الله فيكم. سم، والله الأمر مفتوح لكم، لكن أنا أقترح لكم ابن كثير وهو واضح وسهل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.